الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأطعمة باب في الاجتماع على الطعام. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث يقول في سننه في السنن حقته يقول في كتاب الأطعمة في الطعام يقول رحمه الله باب في الاجتماع على الطعام. باب في الاجتماع على الطعام. يقول حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب. عن وحشي بن حرب ابن وحشي ابن حرب عن أبيه عن جده. وحشي بن حرب عن أبيه حرب عن جده وحشي بن حرب قاتل حمزة أسلم، وربما إن شاء الله أن الإسلام يجب ما قبله، مع أن الرسول أمره أن يخفي وجهه عنه لما أتى إليه مسلما قال أخفي وجهك، أنا لا أرد إسلام إسلامك ما تعرضه، لكن أخفي وجهك عني لا أراك لا أراك. فذهب وأخفى وجهه عن الرسول. يقول وحشي بن حرب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطعام يجتمعون عليه أو يتفرقون. إذا تفرقوا ما يشبعون، يجون على الطعام يجي واحد أو اثنين يأكلون ما يشبعون. فقال لعلكم تتفرقون، كل واحد يأكل الحاله، مثل عمل الناس اليوم، كل واحد يأخذ صحن من الصحن الموجود يأخذ صحن ويأكل هنا وهذا يأكل هنا. تكثير الأيدي في الطعام تنزل البركة. كثر الأيدي، اليد إذا نزلت واليد الثانية واليد ما هو صحن تأخذ ملعقة تحطه بصحن وتو هذا الحال ويأكل هذا الحال ويأكل هذا الحال ويأكل. قال لعلكم تفترقون، تفرقون يعني ما تأكلون جميعا. قالوا نعم يا رسول. قال لا، اجتمعوا وجعلوا أيديكم سوا على الطعام يبارك لكم فيه، لأن تكثير الأيدي تنزل البركة بإذن الله بكثرة الأيدي. إلى كثرة الأيدي في الطعام كثرة البركة. أما أنك تأخذ هذا صحن وهذا صحن وهذا صحن وتغرف من الصحن وتأكل حالك هنا وهذا يأكل حاله، الأيدي هي اللي خلقها الله تعالى وتقدس للأكل. ما دام عندك يد تأكل بها كل بيدك الإنسان، ولا تعوض يدك عن غيرها لا صحن ولا غير صحن، كل بيدك وكثر الأيدي على الطعام تنزل البركة بإذن الله بكثرة الأيدي. فإذا كانت عائلة وأراد أن يأكلوا فليجتمعوا سواء وليدلوا أيديهم سواء ويأكلوا من الطعام سواء، تنزل البركة بإذن الله. نعم. وقال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب. عد هذا حكم آخر غير تكثير الطعام وغير البركة. يقول أبو داود رحمه الله أن بعض الأحاديث وردت أن الإنسان لا يأكل قبل صاحب الطعام. إذا قلوا تفضلوا يا جماعة ثم قالوا لازم صاحب الطعام يبدأ، إلا إذا كان من العادة أننا إذا قال تفضلوا أنها معناه إذن. إذا قال تفضلوا يا جماعة ودخلنا على السفرة ممدودة وهو واقف فمعناها أنها عادة أنها الناس يأكلون. فإذا لم يكن عادة فلا تبدأ بالطعام الإنسان وأنت ضيف أو أنت مدعو، لا تبدأ به، دع صاحب الطعام يبدأ بالطعام. نعم. باب التسمية على الطعام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يقول أبو داود رحمه الله: باب التسمية عند الطعام. لا بد من التسمية في أول الطعام الإنسان، وإلا فإن الشيطان يشاركك في طعامك الإنسان. إذا لم تسمي في أول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم حينما تدل يدك، وإلا فإن الشيطان يقسمك طعامك ويأكل من طعامك معك في طعامك. يقول النبي عليه الصلاة، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف، يحيى بن خلف قال عن أبي عاصم، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك قال قال أخبرني أبو الزبير، قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم بيته مع الباب فليقول بسم الله عند الباب، وأنت تدخل عند الباب بسم الله، ولك أن تسمي بعد، لك أن تسلم، تقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا دخلت بيتك تسمي الله تعالى وتقدس. إن شئت أن تقول بسم الله وتكتفي بها، وإن شئت أن تكمل بسم الله الرحمن الرحيم وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى لو ما في أحد، حتى لو حولك أحد، الناس بعيد في البيت في آخر البيت، ولو ما حولك أحد سم، لأنه إذا دخلت بيوتكم فسلموا تحية من عند الله مباركة طيبة. سلم على الغرفة إذا دخلت فيها ولو ما في أحد، سلم على بيتك إذا دخلت ولو ما في أحد سلم. بعدما تسمي، وإن شئت أن تسمي الله وحده بسم الله تكفي، وإن أضفت إليه بسم الله الرحمن الرحيم فقد ورد أحاديث كثيرة في هذا المعنى. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم بيته فليقول بسم الله، وإذا أتى إلى طعامه فليقول بسم الله، فإن الشيطان يقول سمى، خلاص حصن نفسه، لا مبيت لكم ولا عشاء، سمى في الدخول وسمى عند الطعام يخرج، خلاص لا مبيت لكم ولا عشاء، ما عاد لكم مبيت في هذا البيت ولا عشاء، حرمهم الله تعالى وتقدس، لأنه بركة التسمية تطردهم، اسم الله تعالى وتقدس يطردهم. فإذا لم يسم الله نسي أو ما سمى، دخل أما يشتم يلعن غضبان، أو دخل ناسيا، أو دخل مشغول يحاسي واحد، أو دخل ولم يسم الله، دخل الشياطين معه. فإذا تقدم على الطعام وقدمت السفرة وقدموا أيديهم ولم يسموا، سواء نسيان أو غير نسيان، ولم يسموا الله، قال تعالوا تعالوا أدركتم المبيت والعشاء. إبليس ينادي أصحاب أولاده وأعوانه، يقول تعالوا تعالوا أدركتم المبيت والعشاء، تعالوا تعالوا أدركتم المبيت بهذا البيت وأدركتم العشاء. السؤال هنا إذا سمى بعدما دخل البيت ووصل إلى وسط البيت قال بسم الله، فهل يخرج الشيطان؟ تقول نعم يخرج الشيطان إذا سميت الإنسان. والسؤال الثاني: إذا سميت في وسط الطعام، نسيت أن أذكر الله في أوله لكن في آخره سميت الله قلت بسم الله، فهل يمتنع عن الأكل؟ تقول نعم يمتنع، بل يتقيم ما أكل معك الإنسان، يقذفه من بطنه الأكله معك. إذا سميت قلت بسم الله أوله وآخره كف عن الأكل وتقيم ما أكل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا حضرنا معه طعاما، فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به، فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. يقول لما أبو داود رحمه الله: بابو تابع لباب التسمية على الطعام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا خيثمة بن زهير عن عن أبي حذيفة. عن أبي حذيفة سلمة بن صهيب من الطبقة الثالثة. أبو حذيفة سلمة بن صهيب اسمه سلمة بن صهيب من الخامسة من الطبقة الثالثة من الطبقة. يروي عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال حذيفة نعم كنا إذا حضرنا مع كنا أحيانا نحضر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فحضرنا يوما طعاما فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس معنا وسمينا الله ودأنا نأكل. يقول ما وعينا بعد قليل لجاين أعراب يجري ويريد أن يجلس معنا ليأكل معنا كأنما يدفع دفعا كأنه دز كأنه يدفع دفعا. يقول فمسك الرسول بيده لما جلس وأراد أن يدلي يده بالطعام فمسك الرسول بيده عليه الصلاة والسلام. يقول فبعد قليل أتت جارية من الممالك الجواري لأن الملوك لا حرج عليها تأتي وتأكل مع الناس المملوكة فمسك الرسول يدها وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام بمن لم يذكر اسم الله فدفع لنا هذا الأعرابي ليستحل طعامنا فلما مسكت يده دفع لنا الجارية ليستحل طعامنا أيضا فوالذي نفسي بيده إن يدي الشيطان بيدي بين يديهم أنا ماسكن يده ويد الجارية ويده ويد الأعرابي والذي نفسي بيده إن يدي الآن لماسكة يد الشيطان مع يد الأعرابي ويد الشيطان مع يد الجارية علشان لا يستحلون طعامنا. معنى هذا إن الإنسان إذا سمى ما عاد تستحل الشيطان طعامه لكن انتبه لمن يأتيك لو طفل يمكن الشيطان يستحل طعامك بطفل امسك يده وقل له سم إنسانه يفهم سم أبو سبع أو أكثر وإنسانه طفل مرة واحدة فأنت أكله لا تخليه يدل الطعام بنفسه ارفع يده وامسك يده وأكله أنت بسم الله ثم أكله أنت من الطعام كان طفل فإن كان من السبع فما فوق فأمره فليسمي قل سم الله يا فلان كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بربيبه عمر بن أبي سلمة قال سم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا ولد أم سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الشيطان يستحل طعام الإنسان وبيته إذا لم يذكروا اسم الله فذكر الله تعالى وتقد تطرد الشياطين لا شك في هذا والطعام إذا سميته تطرد الشياطين عنك يا الإنسان. فالإنسان يحرص كل الحرص على أن يسمي الله عند الدخول وعند الخروج أيضا وتسمي الله عند الطعام الإنسان وعند الشراب أيضا حتى الشراب إذا أردت أن تشرب الماء سمي الله تعالى وتقدس ثم أحمد ربك عند انتهائك من الطعام وأحمد ربك عند انتهائك من الشراب. وقل الوارد من الأحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشافانا وكفانا فكم من لا مطعم له ولا مأوى. نعم تحمد ربك على اللي وسع لك ورزقك وأعطاك رزق كم من الناس من العباد من لا مطعم له ولا مأوى ما له مأوى ولا له مطعم يأكل تجدهم هذا يدور أكل يدور كان ما فيه فكم من لا مطعم له ولا مأوى من عباد الله الحمد لله الذي أطعمنا. وإن كنت وحدك تقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وإن جيت بنون الجمع ولو كنت وحدك لا بأس بذلك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشافانا وكفانا فكم من لا مطعم له ولا مأوى من عباد الله كثير من الناس لا مطعم له ولا بيت يأوي إليه فأنت أعطاك الله بيت وأعطاك الله طعام وأعطاك الله شراب فأحمد ربك وأثني عليه تعالى وتقدس فهو أهل للثناء والحمد الذي أنعم عليك وأعطاك ومنع كثير قد لا يجد كثير منهم من الناس من العباد من لا مأوى ولا يجد طعام ولا يجد حتى الماء قد يبحث عن الماء ما يستطيعه وكم من عباد الله من هو ليس له مأوى ولا مطعم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشافانا وكفانا فكم من لا مطعم له ولا مأوى. بعض الناس يقرأها بالظن فكم من لا مطعم له ولا مؤوي يقول هذا وهم لأن المطعم اللي يطعم ربنا تعالى وتقدس فالربنا يطعم العباد كافة كلهم ما يخلي أحد جميع ما خلقه الله تعالى وتقدس في الأرض فهو المطعم له لكن كم من لا مطعم له الله تعالى تقدر له الفقر قدر عليه الفقر وكم من لا مأوى له أيضا الله رب قدر عليه الفقر فلم يستطع أن يملك بيت حتى بالإيجار ولم يستطع أن يملك طعام حتى بالشحذة أو غير الشحذة. الشاهد أن أرزقك الله وأعطاك طعام أحمد ربك وأثني عليه تعالى وتقدس فهو حق للحمد والثناء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام محمد بن هشام قال مؤمل بن هشام قال حدثنا عن إسماعيل يجوز أن يكون بن جعفر قال حدثنا عن هشام بن عبد الله الدستواي اللي سمى بن عبد الله اللي لقبونه سنبر قال حدثنا عن بديل بن ميسرة العقيلي من الطبقة الخامسة قال حدثنا عن عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم من آل عبيد يقال لها أم كلثوم تقول نعم قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الإنسان إذا بدأ بالطعام فليذكر اسم الله عليه من أوله فإن نسي أو انشغل أو صار يأكل فليقل فليسمي في آخره إذا ذكر. إذا ذكرت يا الإنسان أنك ما سميت فسمي في آخر عند اللحظة التي تذكر أنك ما سميت اسم الله تعالى وتقدس وقل بسم الله أوله وآخره. فإذا قلت هذه الكلمة بسم الله في أوله وبسم الله آخره لكن تقول بسم الله أوله وآخره بنزع الخافض نزعنا فيه فتقول بسم الله أوله وآخره والأصل بسم الله في أوله وبسم الله في آخره لكن العرب تنزع تقرأ الكلمة بنزع الخافض تقول بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان ما عاد يأكل معك الإنسان ويتقيأ ما أكل أولا أنه يكف خلاص متى ما سميت الله كف عن الطعام وإلا فيده في يدك يدلي بيده يده ملصقة بيدك يأكل بما تأكل إن تأكل هو يأكل فإذا قلت بسم الله أوله وآخره كف عن الطعام وتقيأ ما أكل من الأول يعني منعته من طعامك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جابر بن صب قال حدثنا المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية ابن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. قال أبو داود جابر بن صب جد سليمان بن حرب من قبل أمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن جابر بن صبح اللي يقول إنه خال سليمان بن حرب من أمه جد سليمان بن حرب من أمه يعني أمه قال عن عبد الرحمن عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي قال حدثنا عن عمه أمية بن مخشي قال عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمية بن مخشي يقول كان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه جالس عند الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى شخصا يأكل بين يديهم شخص يأكل فلما يأكل ثم لما لم يبق إلا لقمة من الطعام قال بسم الله أوله وآخره فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا لقمة من الطعام يقول فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال والذي نفسي بيده إنه لا يزال الشيطان يأكل معه حتى ذكر اسم الله فانظروها الآن يتقيأ الطعام اللي أكله حنا المقصود نحرمه حتى لو تقيأ حتى لو أكل نحرمه لا يبقى في بطنه لازم يتقيأ المهم أنه لا لأن الطعام الذي ما ذكرنا اسم الله أنه ينثره يكبه حتى لو يعني لا يذهب في بطنه الشاهد أنك إذا ذكرت اسم الله في آخر الطعام بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان يتقيأ ما أكل، وهذا هو المطلوب. أكل وأنا نسيت فأكل، لازم ينثر اللي هو أكل، لا يمكن أن يبقى في بطنه طعامي وأنا أكل فيه، لا يمكن. فالشاهد أنك إذا ذكرت اسم الله في الأول لا يخالطك الشيطان مرة واحدة، وإن نسيت وذكرت في أثنائه فإن الشيطان يتقيأ ما أكل ويكف يده. نعم، هذا معناه أن اسم الله تعالى وتقدس حصن من الشيطان، لا يمكن أن يدل الشيطان في طعام ولا شراب ولا شيء وأنت ذاكر اسم الله تعالى وتقدس، ولا يمكن يدخل بيتا وأنت ذكرت اسم الله عليه. أنت حصنت نفسك في بيتك وحصنت طعامك من الشيطان من هنا ومن هنا. فالمسلم يلازم على تسمية الله تعالى وتقدس، وأنت داخل وأنت طالع، الإنسان سم الله وأنت داخل، وسم الله وأنت خارج، وسم الله على الطعام، وسم الله وأنت جالس الإنسان، وسم الله وأنت تريد أن تنام على فراشك، وسم الله وأنت تريد أن تقرأ، وسم الله وأنت تريد أن تسكت إلى آخره. الساجد اسم الله، فالشاهد أن اسم الله لازم تكون في فمك الإنسان دائما، ذكر الله لازم يكون في فمك الإنسان، والتسمية هي التي تحصنك من الشياطين. باب ما جاء في الأكل متكئة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب النهي عن الأكل متكئ. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن يأكل الإنسان متكئ، يعني سواء على المرفق، متكئ على المرفق أو متكئ على يدك أو متكئ على ظهرك وجار أليتيك قليلا وكأنك يعني مستلقي كذا الإنسان وتأكل، لأن هذا كله أكل المتكبرين، كل هذه الصفات ما يأكله إلا المتكبرون بهذه الصفة، يأكله مستلقي أو يأكله مستندا على مخدة أو يأكل وهو حاط يده اليسرى على الأرض، وقد ورد النهي عن الأكل ويدك اليسرى على الأرض، لازم ترفعها تحطها على فخذك الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن علي بن الأقمر، عن علي بن الأقمر قال حدثنا أبو جحيفة، أبو جحيفة هو بن عبد الله السوائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مرسل هذا الحديث، ما ذكر وهب رضي الله تعالى عنه أبو جحيفة، ما ذكر صحابيه، وأبو جحيفة من الثالثة، معناها أن الصحابي سقط، الصحابي من هذا الحديث سقط، ثم كان من مراسيل أبي داود. يقول أبو جحيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى، قال: ما آكل متكئا، لا آكل متكئا. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا آكل متكئا. الحديث موجود، الحديث مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الأكل ويدك اليسرى في الأرض، ونهى عن الأكل وأنت متكئ، ونهى عن الأكل وأنت مستلقي الإنسان على جدار كذا مستلقي وتأكل وأنت مستلقي ونزل اليتيك على الأرض قليل وتأكل، نهى عن هذا كله في حديث آخر، وإن كان هذا المرسل من مراسيل أبي داود رحمه الله عن وهب بن عبد الله صاحب علي، وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا من مراسيل أبي داود الحديث، لكن له شواهد ترتفع به إلى الصحة، له شواهد ترتفع به إلى الصحة، وإن كان مراسيل أبي داود ضعيفة، مراسيل أبي داود لم يقبلها كثير من الأئمة ومن العلماء لأنها ضعيفة، لكن قد يكون للمرسل شاهد في حديث آخر مسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة عن ثابت، عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو، عن شعيب بن عبد الله بن عمرو قال عن أبيه، عن أبي عبد الله بن عمرو قال: قال ما روي رسول الله صلى الله عليه، عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، قال ما روي الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل وهو متكئ، ما روي هذا. قد ورد بعض الأحاديث أنه أكل وهو مسند ظهره إلى جدار، تقول للحاجة يمكن إذا احتاج الإنسان له أن يأكل وهو متكئ، أو احتاج له أن يأكل وهو مسند ظهره، له أن يأكل وهو على أي حالة إذا احتاج الإنسان، أما من مرض أو شيء من هذا ما يستطيع يستقعد، ما يستطيع يعتمد بجسمه ولا يستطيع يأكل وهو معتمد على جسمه، لك أن تأكل لأن الشريعة باحت لك الضرورات تبيح المحظورات، فلك أن تأكل للحاجة، أما لغير حاجة فهو محرم. منهي عن الأكل وأنت متكئ، منهي عن الأكل وأنت وجعل يدك اليسرى على الأرض، منهي عن الأهل وأنت مسند ظهرك، كل هذا لا يجوز أن تشرب ولا أن تأكل، لأن الرسول نهى عن الشرب والأكل سواء، لأنه يقول هذا من عمل الشيطان، فلا يجوز أن تأكل وأنت منحني ولا أنت مسند ظهرك وأنت مثلا جعل يدك اليسرى على الأرض وأنت متكئ على مرفقك أو على غير مرفقك، كل هذا منهي عنه. لكن إذا كنت محتاج الإنسان فربك أباح لك تعالى وتقدس، الشريعة أباحت لك أن تفعل كل شيء إذا كنت للضرورة، للحاجة أبيحت لك أن تفعل كل شيء إذا احتجت الإنسان، وأما بدون حاجة فلا. وقد رؤي الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل وهو مسند ظهره إلى جدار ومرخ إليته عليه الصلاة والسلام ويأكل وهو بهذا الشكل، يقال يمكن للحاجة، يمكن الرسول مقعه ظهره أو أنه معه حاج أو مغص أو شيء من هذا، فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، قد يصاب بمرض، قد يصاب بكذا، قد يصاب. فإذا كان الحديث صحيح الذي رآه الصحابي وهو يأكل متكئ، إن كان صحيحا فالرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا للحاجة لأنه محتاج مضطر لأكل بهذا الشكل، وإلا فلا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيء ينهى أمته عن شيء ويفعله هو أول من يتجنب هذا الشيء الذي نهى الأمة عنه، لا بد يتجنبه قبلهم، لكن للحاجة لك، فالحاجة لك وللرسول عليه الصلاة والسلام، إذا احتجت أن تأكل متكئ أنت والرسول سواء، لأن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، فإذا كان صحيحا أكل، ونهانا أن نأكل بدون حاجة، أن نأكل بكذا ونأكل بكذا ونأكل بكذا. فصل الحالات التي تنافي الأكل متواضع وتنافي أن تشكر الله على طعامك الإنسان وأن تتربع أو تأكل كذا وكذا تنافي هذا الشيء، أكل كبر مستلقي أو متكع على فمرفقك أو متكع على جنب أو شيء من هذا، كل هذا أكل الكبر أهل الكبر، لكن للحاجة لا، للحاجة فالحاجة تزيل الإثم، تزيل عنك الإثم الإنسان وتبيح لك الفعل أن تفعله. نعم. قال ولا يقع عقبه رجل، قال أبو داود رحمه الله، فقول أبو جحيفة ولا يطع عقبه اثنان، يعني إذا مشى عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يجعل اثنين يمشون وراءه، ليش؟ لأنه ذل للمتبوع، ذل للتابع، وقد يؤتي كبر للمتبوع، فأنا إذا مشيت يعطيني كبر وراء اثنين يمشون أو ثلاثة، هذول ذل لهم وأنا يدخلني الكبر وراء ناس يمشون وراي، أنا يعني كذا وأنا كذا وأنا كذا، فالإنسان ضعيف مسكين يغره الشيطان ويخدعه الشيطان، إذا مشى اثنين أو ثلاثة وراي وأنا أمشي قدامهم لا يدخلني الشيطان ويخدعني أن أتكبر، فهو كبر أو كبر أو إثم للمتبوع وذلة للتابع، المتبوع هذا ذل كبر له وضرر عليه، والتابع اللي يمشي وراه ذلة له، ذل له نعوذ بالله انكسار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يمشي وراءه أحد، لا يرضى، أما تمشي يميني ويساري ولا أمشي قدامي، أمشي قدامي قدامي يمين ويسار وأنا أمشي، ولا أمشي يمين ويساري، واحد يميني واحد يساري، وإلا أمشي إلا إذا كانوا كثرة كثيرين وقدامه ناس ووراه ناس فلا مانع، ولكن إذا كان اثنين بس اللي معه اثنين ويمشون وراه ما يرضى عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة، أيضا إذا كان هناك حاجة أو الطريق ضيق أو شيء من هذا فإنه يتقدمهم. نعم. الحديث الأول أبو جحيفة من الصحابة، ها؟ أبو جحيفة من الصحابة، لا لا من الثالثة تابعي، أبو جحيفة وابن لا إلا صحابي، إلا صحابي وهب بن عبد الله السوائي إلا صحابي، قال رأيت الرسول عليه، قال رأيت بلال، رأيت بلال وضع رمح حربة للرسول عليه السلام خرج من الخيمة إلا صحابي رضي الله عنه. نعم. صحابي قلنا في أنه مرسل، ها؟ ذكرتم أنه مرسل يعني الحديث في لا الأول. كنت أظنه أنا أنه لأنه من أصحاب علي، من كثرة من يخالط علي ظننت أنه من أصحاب علي، لكن وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة لا شك أنه من الصحابة، صح من الصحابة، لأن له حديث في البخاري يقول رأيت بلال أخرج عنزة وركزها فخرج الرسول في بردة الحبرة ما رأيت أحسن منها ومنه عليها فصلى بنا، لا صحابي لا شك في هذا، صار الحديث ما هو مرسل إذن ما دام الصحابي موجود. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنسا يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقعد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عن وكيع بن الجراح قال حدثنا مصعب بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لحاجة ثم رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فرآه يأكل وهو موقعي يعني منزل اليتين قليل ومسند ظهره على جدار من وراء. هذا بعض الإقعة واحد، والإقعة الثاني أن يجلس على الأعقاب، يرفع رجليه ويجعل إليته على أعقاب رجليه، لكن هذا ما يتمثل بالآدمي، هذا الإقعة يتمثل بالكلب، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن إقعان كإقعاء الكلب. إنما إقعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما فسره الشراح أنه مسند ظهره من حدر قليل ومسند ظهره إلى الجدار ويأكل وهو بهذا الشكل يأكل تمرا، يمكن للحاجة، يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه مثلا كذا ويصيب كذا، فربما أسند ظهر ليرتاح قليلا ويأكله مسند ظهره يأكل رطب، فالشاهد أنه للحاجة لا بأس بذلك. نعم أقول أحسنت حيث نبهتنا لبهب بن حيفة، لأن ذهني يروح أنا يا رب. باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحابة عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. يقول أبو داود رحمه الله بابه ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصفحة وأنه منهي عنه، رأس الطعام وسط الطعام لا تأكل منه الإنسان، لأن البركة تنزل في وسط الطعام أعلى، تنزل البركة في أعلى إلا لحاجة. أيضا إذا كان مثلا لحم أو طلي وتريد أن تنزع الرز أو تنزع الطلي شوية وتوضحه للناس فلا مانع، تنتش هذا وهذا وهذا إلى آخر، إذا كان هناك حاجة فلا مانع، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا تأكل من وسط الطعام من وسط الصفحة لأن البركة تنزل في وسط الطعام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج عن عطاء بن السائب قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا من أعلى الصفحة، لا تأكل من أعلى من الطعام اللي في وسط الصحفة وأعلاها، كل من أسفلها، كل شفطار الحد الطعام حد الصحن، كل مما يلي الصحن ما يحل يلي حد الصحن أو حد الإناء أو حد الصفحة أو حد الجحفة إن كانت حجفة أو شيء من هذا، من حدها كل الإنسان من تحتها من أسفلها، وخل الوسط اللي تنزل فيه البركة، لأنك إذا أكلت من الوسط انتزعت البركة ما عاد تنزل، كأنك شلت الإنسان اللي تنزل فيه البركة نزعته يا الإنسان، فاترك الوسط لا تأتيه يا الإنسان، وكل مما يليك الإنسان من أول الصفحة من الطار من حدها اللي يليك من حدها من الأسفل. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرب قال حدثنا عبد الله بن بوس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، قال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال عمرو بن عثمان عن أبيه عثمان عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال عن عبد الله بن بسر عن أبيه بسر قال عبد الله بن بسر قال عن عبد الله صحابي برضه عبد الله بن بسر هو وأبوه صحابة. وذكرنا فيما سبق أن عبد الله آخر من مات من الصحابة بالشام. يقول عبد الله بن بشر نعم كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة. يقول كان للنبي عليه الصلاة والسلام قصعة يعني صحن كبير أو صينية كبيرة أو تبسي كبير من الخشب أو من النحاس كانت يحملها أربعة جعلها للضيوف عليه الصلاة والسلام مدخرها للضيوف يملأها ثريد يعني لحم وخبز ومرق وغيره يملأها للناس ثم يأكلون الناس وهو الذي يأكل قبلهم عليه الصلاة والسلام يسمي الله ثم يدلي قبلهم ثم يدلون. يقول فلما جلسنا اجتمع الناس على القصعة هذه يأكلون كأنهم كثروا وتزاحموا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جثى على ركبة جعل رجله اليسرى تحت إليتيه ونصب اليمنى علشان يوسع للي هنا يوسع للي هنا لأنه لو تربعت الإنسان ما أخذ إلا قليل من الأوادم. لكن إذا جثى نزل جعل إليتيه على رجله اليسرى وثنى اليسرى ثم قوم اليمنى الركبة قائمة اليمنى يصير يأخذ ناس كثير. ففعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر الناس فعل ليتوسع المكان للناس. فقال أعرابي ما هذه الجلسة يعني هذه ما هي جلسة يعني ما هي جلسة احترام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني نعم جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا. يقول إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا يعني إذا تربع وأنفخ وأكل أنا متربع الله جعلني عبدا كريما نعم عبدا كريما عليه الصلاة والسلام. فك الزحام وجعل هذا يا أخي جعل اثنين وثلاثة كل واحد جثى مثل ما جثى الرسول توسع صار ثلاثة يدخلون بعدما كان ضيق المكان. فتوسع المكان حينما يكفي الإنسان ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ينصب رجله اليمنى يصير الناس يتوسعون هذا يجي وهذا يجي بين اثنين وبين اثنين. فالشاهد قال لهم سموا الله ثم قال كلوا مما يليكم واتركوا ذروتها الذروة الأعلى ذروتها. ولهذا ورد في الحديث ذروة الجهاد ذروة الإسلام ذروة الإسلام الجهاد يعني أعلى أعلى الإسلام الجهاد في سبيل الله نعم. الشاهد أن الأعلى منهي عن الأكل منه إلا لحاجة كان في شيء ممتاز تفرقه على الناس شيء ممتاز غير ما كان محوف بالصفحة وتبي تفرق على الناس هذا الشيء من لحم أو غيره لا بأس بذلك لكن ما في حاجة ولا ضرورة لا تأكل إلا مما يليك الإنسان نعم. باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقام عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. يقول أبو داود رحمه الله باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها شيء مما يكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مطعمين مطعم يعني مأكل مطعم على مائدة يدار عليها الخمر مائدة عليها قوارير خمر نعوذ بالله والثانية نعم أن يأكل الرجل وهو منبطح أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه يعني منبطح على بطنه بطنه على الأرض ويأكل وهو هكذا يأكل وهو منبطح يأخذ من الطعام ويأكل وهو منبطح هذا أيضا يدل على الكبر أو على شيء إلا لحاجة إذا كان محتاج أو مريض ولا يقدر يستجعد ولا يقدر يستند ولا بد أنه مسدوح فله أن يأكل. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن يدار خمر على المائدة وأن يأكل وهو منبطح. يقول أبو داود رحمه الله أن جعفر بن برقان لم يسمع من الزهري لا والحديث يقول أبو داود أنه باطل نعم. ثم قال قال لم يسمعه جعفر بن الزهري وهو منكر. طيب بعدين جاءنا بوصله قال رحمه الله حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر قال إنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث. يقول أبو داود حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان عن قال عن الزهري عن يقول بلغه عن الزهري يعني في الأول يقول عن الزهري مباشرة وهنا يقول بلغه عن الزهري. هذا ما يدل على أن كلام أبي داود رحمه الله صواب لأنه لم يسمع من الزهري. يقول بلغني يعني أتاك شخص وبلغه أن الزهري قال كذا وكذا. والشاهد أن أبو داود رحمه الله أبطل الحديث وقال أنه منكر لأن البرقان جعفر بن برقان لم يسمع ولأن في أسانيدها في سنده أيضا رجال لم يعرفوا. نعم. باب الأكل باليمين. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب الأكل باليمين وأنه مستحب وأنه لا يجوز الأكل باليسار. يقول حدثنا عن أحمد بن محمد عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن جده عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأكل الرجل بشيء أمر أن يأكل الرجل بيمينه ويشرب بيمينه ونهى عن الأكل بالشمال وعن الشرب بالشمال. الآن الناس لا سيما الشباب اللي خرج الآن ما يأكل بالشمال ولا يشرب إلا بالشمال. حتى النساء طاحوا نعوذ بالله خدعهم الشيطان وصاروا يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال. ليش اليمين طيب ما فيها حاجة؟ اليمين ما فيها حاجة سليمة ليش ما تأكل بيمينك؟ لا يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. هذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل بالشمال وعن الشرب بالشمال وقال إنه من الشيطان عمل الشيطان لأن الشيطان هو اللي يشرب بيساره وهو الذي يأكل بيساره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان لوي قال عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان لوي قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي وجزة بالزاي واسمه يزيد بن عبيد السعدي نعم يزيد بن عبيد السعدي من الطبقة الخامسة قال حدثنا عن عمر بن أبي سلمة أنه جلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل في بيت أم سلمة زوجته فجلس عمر ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام يأكل فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الغلام ابو 9 قال او 10 سنوات جلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت ام سلمة امه فقال يا غلام سم الله اول ثم كل بيمينك وكل مما يليك لا تخبط يدك ابدا. طفل يخبط يده يمنه ويسره قال لا كل مما يليك سم الله اول وكل ما بيمينك اول وكل ما كل بيمينك لا تاكل بشمالك. حتى الاطفال لابد تربيهم على ان ياكل بيمينه ويشرب بيمينه. حتى الطفل لا يجوز له ان تتركه ياكل بشماله ويشرب بشماله تقول لا يا ولا هذا ما يجوز كل بيمينك واشرب بيمينك. حتى لو طفل ربه على الاسلام وعلى اداب الاسلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لعمر بن ابي سلمه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لازم من هذه الاداب اول انه ياكل بيمينه وثانيا ياكل مما يليه ياكل بيمينه سم الله اول ثم ياكل باليمين ثم ياكل مما يليه ايضا. لا تقعد تخبط يدك حتى لو هو طفل قل له كلمه من تحت من تحت يدك من عندك يدك ادلي يدك بهذا الا اذا كان ملون الوان ما هو لون واحد فلك أن تأكل من هنا ومن هنا، إذا كان ما هو لون واحد ولا شكل واحد إنما الملون مثل بلح مثلا ورطب، وتحب أن تأكل رطب ولا تحب البلح، فهذا جائز كما سيأتي، أو أنه ورد في أحاديث أخرى معنا. باب في أكل اللحم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأهنأ أمرا. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في أكل اللحم. باب في أكل اللحم، كيف تأكل اللحم الإنسان إذا أردت أن يصير أهنى لك وأمر لك، ينهضم بسرعة ويصير هني ولذيذ، كيف تأكله الإنسان؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور المكي الخراساني قال: عن أبو معشر، عن أبي معشر زياد، نعم، نعم. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا، نعم، قال: لا تقطعوا اللحم بالسكين. قال: لا تقطعوا اللحم بالسكين، تأخذ العظم الإنسان من الصحن ثم تقطع بالسكين، تقطع قطعة ثم تحط رهمك، ثم تقطع ثم تحط رهمك، ثم تقطع ثم تحط رهمك، فإن هذا أكل الأعاجم. يعني المشكلة أننا الآن شوكة وسكين وملعقة، ما نأكل بيد مرة واحدة. اليد اللي خلقها الله تعالى وتقدس لكل منفعة لك الإنسان، يدك اليمنى خلقها الله لكل منفعة وكل مصلحة خلقها الله لك، تركوها صار شوكة وسكين، وبعد ذلك يأخذ منديل ويلف حتى الماء ما يتأذن. هذا الحاصل اليوم وقبل اليوم الناس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن هذا أكل الأعاجم. كل الإنسان أخذ اللحم العظم، خذوه وانهسه هنا، امسكه بيد واحدة أو بيديك الثنتين وانهسه هنا، فإنه أهنى وأمرى. لا شك في هذا، أن الإنسان إذا أخذ العظم بيديه ونهسه بيده وصار يأكل بشويش بيديك، شئت بيديك الثنتين وإن شئت بيد واحدة، تأخذ العظم ثم تأكل من اللحم ما تريد، وإذا انتهيت منه ترمي العظم أو تترك العظم يأتي بقيته ويؤكل بعدك. الشاهد أن الأكل بالسكين، تأخذ العظم ثم تقطع وصلة ثم تحطها بفمك، ثم تقطع بالسكين وتأكل، ثم تقطع وتأكل، إلا إذا احتجت، إذا احتيج إلى السكين فلا مانع، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل يقطع لحما بسكين، فأذن المؤذن أو أقام الإقامة فقام وصلى ولم يغسل يديه. لكن هذا لحاجة، إذا كان لحاجة ما ينقطع، ني ما ينقطع إلا بسكين، ما يمكن سنوني ما تقدر له، ما يقطع إلا أجيب سكينة وأقطعه أوصال أوصال ثم أكله بشيء، هذا لا معنى. لكن لو كان ناضج ولا يحتاج إلى سكين ولا شيء فلا تأكل بالسكين الإنسان. كل خذ العظم بيدك وانهسه نهسا، فإنه أهنى وأمرى، أهنى لك الإنسان وألذ لك وأمرى، يذهب بإذن الله بعافية لا يؤذيك، يذهب هذا اللحم الذي تنهسه نهسا يذهب بإذن الله لذيذا على الأمعى، لا يؤذيك في بطنك ولا شيء، أهنى وأمرى، هني ومري. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية قال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم، فقال: أدن العظم من فيك فإنه أهنأ أمرا. قال أبو داود: عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علي إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن معاوية عبد الرحمن بن معاوية قال عن عثمان بن أبي سليمان قال حدثنا صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت آكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام فكنت آخذ اللحم، آخذ العظم ثم أقطع بيدي، آخذ اللحم بيساري العظم آخذه بيساري وأقطع الهبرة بيدي وآكلها، يعني مثل عمل السكين، أقطع بيدي بالسكين ثم تأكلها. فقال الرسول: أدنه من فمك، أدنه من فمك، أحسن لك من أن تأكله وتقطع بيدك ثم تأكل. أدره من فمك، حط العظم بيدك وانهس نحسا بسنونك إذا كان لك سنون، أدري العظم والهبرة من سب فمك وانهس نحسا، فإنه أهنى وأمرى كما سبق في السبب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال عن أبي داود، عن أبي داود نعم، عن زهير، عن زهير بن حرب، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن سعد بن عياض، عن سعد بن عياض قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: نعم، كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة. يقول بن مسعود: كان أحب العراق، يعني العظامة اللي تسمى عرق، العظم إذا كان فيه لحم يسمى عرق، ولانتهى يسمى عظم، انتهى من اللحم يسمى عظم، العراق إذا انتهى من اللحم يسمى عراق، وهو جمعه عرق. فالشاهد أنه يحب العراق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأكل يأخذه بيده وينهس منه نهسا سواء عرق. فلما علمت اليهود أنه يحب العرق سموه له كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال: وسمى في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال عن أبي داود، عن أبي داود السند الأول، عن السند الأول قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع، يسمى عرق، حتى الذراع ذراع الشاة كان يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمته له امرأة، جعلت المرأة اليهودية فيه سم، ولما لاك اللحمة قال: إن اللحم هذا مسموم. وقال إنه سم مرتين، سم في المدينة وسم بخيبر، لكن الذي في المدينة هو الذي يقال إنه لا يزال يشتكي منه حتى مات، أو أنه اللي بخيبر لا يزال يشتكي منه حتى مات عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه كان يحب الذراع ويحب العرق، العرق العظم اللي عليه اللحم، يأخذه وينهسه نهسا عليه الصلاة والسلام. ولما علمت اليهود أنه يحب هذا الضلع العظم سموه، فلما سموه وأكل ولاك لحمه منه قال: إني أحدث أو إني أجد أن هذه اللحمة هذا العظم مسموم. ثم بخيبر سمته يهودية، وثم بالمدينة أيضا، المدينة يقال أنه أكل بعض الصحابة وحصل له مرض أو أنه مات، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لفظها، ما بلعها، لفظ اللحمة الذي حدث أنها مسمومة لفظها. وكذلك بخيبر لما لاكها علم وعلم بالوحي أنه مسموم أيضا لفظه، اليهودية سمته له في خيبر سمته يهودية، وفي المدينة سموه اليهود مجموعة من اليهود، ولكن أعلم أن هذا العظم مسموم لأنه كان يحب العرق، العرق قال أنه الذراع، ذراع الشاة. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم.